أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا مع سلسلة النبأ العظيم التي يتحدث فيها عن الدار الآخرة، وقد بدأت معكم مجموعة من اللقاءات في أشراط الساعة الكبرى. وكما أكدت في اللقاء الماضي، إننا لا نأخذ عن أشراط الساعة، عن هذه الأمور الغيبية، إلا ما ثبت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إذ هذا أمر غيبي ليس لأحد من البشر أن يتألى على الله جل وعلا، ولا أن يقول فيه شيئا إلا بعلم. قال الله جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلا بد من علم، وإلا فكما قال الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فهؤلاء الذين يتبعون الظن كذابون، أكيد سيكذب على الله جل وعلا، وسيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكذب في إيراد هذه الأحداث. كما ذكرت طرفا في بداية اللقاء الماضي، وأنا أتكلم عن أول أشراط الساعة الكبرى بعد الكلام عن المهدي، ألا وهو ظهور المسيح الدجال، ظهور المسيح الدجال. وقد ذكرت لكم بعضا من صور الذين عبثوا بالكلام عن أشراط الساعة الكبرى، لا سيما المهدي ولا سيما المسيح الدجال، حتى أني من أعجب ما قرأت أن هناك رجلا ادعى المهدية، ادعى المهدي، لكنه كان تيواري، يعني حتى يعني في تأليف كما في المهدي، ادعى المهدي وهو تيواري. وكذلك المسيح الدجال من ظواهر العبث او العبث بظهور المسيح الدجال، من ادعى وزعم ان المسيح الدجال سيظهر يقينا سنة 2000، وعد سنة 2000 وما ظهر المسيح الدجال، بل بعضهم اقسم ان المسيح الدجال سيكون رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وسيكون حاكم ديمقراطي، ده من كلامه. وزعم بعضهم ان الدجال قد ولد منذ 4 قرون، بيقولوا كده ان الدجال ولد منذ 4 قرون وميلاده ميلاد عجيب، هم يقولون ذلك لانه تخلق من نطفة شيطان، فهو هجين بين الشيطان والانس، وتولد بالزنا وفي وقت الحيض، كلام عجيب. وزعم بعضهم، بل جزم بعضهم، انه من مواليد اليمن وهو من اذكى اجناس اليهود، وادعى بعضهم ان المسيح الدجال عمره 1500 سنة، وهو الشبيه البشري من ابليس. كل ده كلام خزعبلات. وزعم بعضهم ان المسيح الدجال رجل عادي، لكن اشتعلت فيه الغدة الصنوبرية الى النخامية فكره جسمه، وقد تعلم في انجلترا وبرع في علوم الطب والهندسة والكيمياء والنبات، وسيكون له قصر عظيم في امريكا، بل حددوا في ولاية فلوريدا، بيقولوا كده. وزعموا ان المسيح الدجال اسس قلعة رهيبة كبيرة في شكل الهرم الاكبر، وتحمل من داخلها شكل النجمة السداسية او الخماسية اليهودية، وبنى قلعته في مثلث برمودا بجوار عرش ابليس، وصنع انفاقا مكيفة، وكده صنع انفاقا مكيفة، كتب عجيبة مش عايز اقولك اسماء الكتب ولا مين ولا فين، يعني صنع يعني انفاقا مكيفة دون المحيط او تحت المحيط وتحت الارض، وهو الان يعيش مع بعض جنوده واتباعه ليأخذون الميراث من القارة الغارقة اطلانتس اللي بيسموها، اللي هي غارقة المحيط الاطلنطي. واكثر بعضهم بانه رأى الاطباق الطائرة التي كانت تنزل في اطراف الولايات المتحدة الامريكية وفي روسيا وفي بلاد بعيدة، واقسم ان الذين نزلوا من اتباع المسيح الدجال، بل من اعظم الخرافات ان بعضهم اشار الى ممثلين امريكيين وقال هؤلاء من اتباع المسيح الدجال. من ضمنهم، انا حاولت اجيب بعض الاسماء اللي انا بس يعني احاول افتكرها اعرف اهار، ممثل اسمه بيرتلين كيستر، طبعا ما اعرفش كلام خالص، يمكن بعضكم اللي كان يتابع يقول لك ده من اتباع المسيح الدجال بيرتلين كيستر. واحد تاني اسمه كلينت استود او استود، ما اعلم، لكنهم يزعمون انه هو من اتباع المسيح الدجال، وكل هذا من الخرافات. والرد على هؤلاء جميعا في كلمة واحدة من القرآن، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان يتبعون الا الظن وانهم الا الرسول، لكننا لا نتكلم الان الا بعلم ثابت في كتاب ربنا جل وعلا ومستخلص من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، ولا نتكلم الا بعلم. فهذه الامور الغيبية التي اخذ الله جل وعلا العهد على كل مؤمن ان يؤمن بها، كما قال تعالى في اول القرآن في اول سورة البقرة في اول صفات اهل الايمان، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، اول صفات الايمان يؤمنون بالغيب، وما نعرف هذا الغيب الا مما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لان الله جل وعلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الانبياء والمرسلين كما في خاتمة سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فما نأخذ اي شيء من امور الغيب إلا ما أذن لنا ربنا جل وعلا فيها وجاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك تكلمت في اللقاء الماضي في أول شرط من أشراط الساعة الكبرى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العمدة، في الحديث الأساسي الواضح الذي رواه إمام مسلم في صحيحه، ورواه أصحاب السنن بعضهم مختصرا وبعضهم مجملا، من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وسأعيد عليكم هذا الحديث مع بداية كل لقاء من الكلام الأشراط الساعة الكبرى لتحفظوه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما يقول حذيفة بن أسيد الغفاري ونحن نتذاكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون؟ قال يا رسول الله نذكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لن تكون حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر أي النبي عليه السلام فذكر الدخان والدجال والدابة، عارفين طريقة الحفظ حفظتوها إلى نفسه، فذكر الدخان والدجال والدابة، تقول أنت طلوع وخروج وظهور تقول طب قولي قول يا حمد قول يا حمد قول يا تمشى عيش الله الإمام. لا ما تخبطوش فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس في مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من عدن أو من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشرهم. هذه عشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أنا إذا رأت واحدة تتتابع الآيات كأنها فرزات منظومات في سلك، وأن الترتيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكننا عرفنا أن هناك ترتيبا معينا بعلاقة بعض الآيات ببعض كما ذكرت ذلك في اللقاء الماضي، والعلماء اجتهدوا في هذا الترتيب. وأول هؤلاء هو المسيح الدجال، قلنا بأنه المسيح لا المسيح تحريفا، إنما هو المسيح لأنه يمسح الأرض ولأن إحدى عينيه منسوحتين، وهو الدجال لأنه مروي كذاب، وفتنته أعظم فتنة على ظهر الأرض، وخلقه أعظم خلق على ظهر الأرض. لذلك فقد وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال كأنك تراه، وصفت لك ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من صفة جسمه وشعره ولونه وكبر خلقه وعينه اليسرى واليمنى وكيف أنه عقيم. ثم بينت لك متى يخرج الدجال، لا يخرج الدجال إلا في زمان فتنة واختلاف بين الناس، ولا يخرج إلا بعد فتح القسطنطينية وبعد الملحمة التي تكون بين المسلمين والرومان، يسبق خروج المسيح الدجال ثلاث سنوات، وهذا الذي ختمت به اللقاء الماضي، يسبق خروج المسيح الدجال ثلاث سنوات تمسك الأرض بإذن الله جل وعلا في أول سنة، وكذلك السماء تمسك السماء في أول سنة ثلث المطر وثلث النفط، وفي العام الذي بعده ينقطع عن الناس ثلثي المطر وثلثي نبت الأرض، وفي العام الثالث تمسك الأرض فلا تخرج نبتة خضراء، وتمسك السماء فلا تنزل قطرة ماء، ويكفي الناس في هذا الزمان ليشبعوا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا بقدر الله جل وعلا. ليخرج المسيح الدجال بالوصف الذي وصفه لك المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه أعظم فتنة على ظهر الأرض. ماذا مع المسيح الدجال؟ ما هي فتنة المسيح الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، لذلك فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما مع الدجال، كما سأذكر لك الآن إن أنا عشان بيقول لك اللي مع الدجال حتى تعرفه أكثر من علم الدجال بما معه. يعني الدجال معه حاجات ممكن هو ما يعرفهاش النبي يعرفها، الهم حتى لا تظن أبدا. وأنا أعلم أن بعض الناس، وأنا أذكر المسيح الدجال في اللقاء الماضي خافوا، وبعض الناس بيقول أنا شفته في الحلم ونمت وأنت مرعوب، وبعض الناس قال أنا معاك سلام وقاعد الآن. فأنا أطمئنكم في البداية، كما أن المسيح الدجال سيظهر وستعم فتنته سيضل كثير من الناس كما سأذكر الآن، بل وسيربط الرجل امرأته وزوجته وبنته في البيت خشية أن تخرج إليه فتؤمن به، ولكن مع ذلك هناك أناس سينكرون عليه، مش واحد بس، لا هناك جيش عدد كبير من المسلمين، هناك قرى ومدن ودول بإذن الله جل وعلا ستثبت أمام المسيح الدجال، بل وسيتجمع جيش كبير من المسلمين في بيت المقدس يخرجون لقتال المسيح الدجال. فالله جل وعلا سيعصم أناسا من الفتن، ولكن سأذكر لكم إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء أسباب العصمة من المسيح الدجال، كيف يثبتك الله جل وعلا أمام فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة. أنا قلت هذا الكلام مقدمة قبل أن أذكر لك فتنة الدجال حتى لا تخاف، حتى لا تخاف. فلقد طمأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ذكر النبي الدجال حتى خاف الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف أخبركم، اسمع، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لنصيب بقول لكم، أقول لكم إلا أنا خايف عليكم أكثر من المسيح الدجال. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر الرياء، وفي بعض الروايات شرك السرائر. يعني الرياء النبي يخاف علينا منه أكثر من المسيح الدجال. ليه؟ لأن المسيح الدجال أمامك. إن كنت مؤمنا مسلما موحدا، سواء كنت كاتبا أو غير كاتب، أميا أو قارئا، ستقرأ بين عينيك كافر كافر كفر. فسيثبت الله جل وعلا كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مصداقا لقول ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتنة سيقت مع المسيح الدجال ابتلاء وامتحانا واختبارا من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين نافقوا، ليتميز هؤلاء من أولئك. فتنة عظيمة. أول فتنة أو من ضمن فتن المسيح الدجال أنه يجوب الدنيا كلها في 40 يوما. فلا يترك قرية ولا بلدة ولا تجمع من الناس إلا جاء إليهم ودعاهم إلى عبادته من دون الله جل وعلا، وأخبرهم بأنه إلههم وربهم. يجوب الأرض كلها في 40 يوما. إزاي؟ إذا كنا شفنا أن في صواريخ وفي طيارات، الصحابة صدقهم وما كانش عندهم حاجة اسمها طيارات ولا سيارات، وصدقوا أن يجوب الأرض كلها في 40 يوما. فإحنا ما نشوف الطيارات والصواريخ اللي تطلع يعني صاروخ يستطيع أن يجوب الأرض من المشرق الى المغرب في دقيقة واحدة، صاروخ كده في دقيقة واحدة من المشرق واقل من ذلك. يعني هم الان يخططون في انشاء مكوك فضائي او صاروخ يسير بقوة جذب هائلة للاقمار او الشموس او الكواكب، عاوزين يوصلوا سرعته بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. لو وصلوا للصاروخ زي ده، الصاروخ ده يمشي من مشرق الارض لمغربها 25 مرة في ثانية واحدة، 25 مرة في ثانية واحدة، لان الارض من المشرق للمغرب 13,000 كيلومتر. ده القطر الاستوائي طوله 13,000 كيلومتر. فاذا كان هذا في الدنيا قد استطاعه بعض الناس، فلا عجب ابدا أن يجوب المسيح الدجال الأرض في 40 يوما كما أخبر النبي عليه السلام، لا سيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأيام كما روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لك حديث أخوانا سنرجع إليه عدة مرات، حديث طويل جدا، حديث النواس بن سمعان ذكر فيه النبي الكلام عن المسيح الدجال والكلام عن المسيح عيسى بن مريم والكلام عن ياجوج وماجوج، حديث واحد جامع سأذكره لكم بإذن الله تعالى في ختام الكلام عن هذه الصفات، عن هذه الأشراط الثلاثة بالجملة بإذن الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال إنه خارج خلة، يعني في المكان ما بين الشام والعراق. وقلت في اللقاء الماضي ان اول ظهور ايضا يطلع من ايه؟ من خراسان. فين خراسان؟ في ايران. يتبعه 70 من يهود اصفهان، اليهود للايران، ويسير فيبدا ظهوره او يكون انتشاره حيث ينتشر وسط الناس، ويعني تتناقله وكالات الانباء والاعلام حين يخرج او يظهر في منطقه العمليات. فأنا عبرت عن هذه المنطقة وكثير منطقة العناد لما كنت بتكلم عن المهدي وغير ذلك، والملحمة بين الروم وفتح القسطنطينية، منطقة العملية هذه ما بين العراق والشام، قال النبي عليه السلام فعاتني يمينا وشمالا، امشي يمين وشمال، الى ان قال النبي عليه السلام لما سأله الصحابة يا رسول الله وما لبثه في الارض، يقعد قد ايه في الارض، حياته دي قد ايه كلها، الفتنة العظيمة دي تقعد قد ايه، قال النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. 40 يوم ده نقفل على نفس بيتي وخرجش، لا، 40 يوما، يوم كسنة، يوم الاول سنة، الشمس تقف ما تشوفهاش، الشمس تقف، والعلماء بيتنبؤوا كده، بيقولوا ان يتنبؤوا، العلماء بيقولوا يتنبؤوا ان فعلا الشمس ستطلع من المغرب، ده علماء امريكا هو الكلام ده، بيقولوا ان سرعة الارض الان بتزداد بسرعة جدا، فاليوم بيقل، صح؟ مش اليوم بيقل الان؟ زي ما النبي قال اشراط الساعة الصغرى ان يتقارب الزمان، الارض بتلف بسرعة جدا بيتقارب اليوم، لما اليوم يبقى زي الساعة والساعة زي الضرمة بالنار، هكذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تتسارع بسرعة من كثرة سرعة الارض، لما توصل لاقصى سرعة تقف الارض، عارف المكنة لما تدور المكنة بسرعة جدا وتزيد في الطاقة عن السرعة في الاخر بضعف، قولوا فتقف الارض خلاص، وستظل الارض واقفة سنة كاملة، ده يوم ما تشوفش فيه نهار، او لو نهار ما تشوفش فيه ليل، لكن غالبا سيكون ليل، سنة كاملة ليل ما فيه شمس، وبعدها تبدأ الارض لتدور، وطبعا بداية تدور ببطء، فيكون اليوم الثاني مع دوران الارض كالشهر، تبدأ تتسارع فيكون اليوم كالاسبوع، تبدأ تصل الى سرعتها العادية يكون اليوم كايامكم، بعدها على طول مع الدورة تطلع الشمس المغرب، الارض كانت بتدور كده تعكس بقى الاتجاه، تظهر الشمس من مغربها، العلماء الامريكان يقولون ذلك، بقول الكلام ده، لكننا نصدق ذلك دون ان نسمع منه، وان سمعنا لا يزيدنا كلامهم يقينا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اذ اننا من البدايه نوقن في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وان لم نعلم كيفيته بابي وامي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاه والسلام 40 يوما، يعني يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامي كايامكم، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم، يعني هم يوم 24 ساعه بس طويل وخلاص، قال النبي عليه الصلاه والسلام عشان تعرف ان مش 24 ساعه، لا ده يوم كامل فعلا، لكن اليوم اضربه في 365 سنة كاملة فعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدر له قدره، تقوم الصبح الساعة خمسة، طب عاوز اصلي، صلي الفجر، طب الدور الساعة كام؟ الساعة واحدة، تيجي الساعة واحدة ولسه الظلمة دام هي، صلي الظهر، والساعة بتلف، تيجي الساعة 4:30 أو 5:45 تصلي العصر ولسه ضلمة، وتصلي المغرب وضلمة، والعشاء والفجر تاني يوم، واسبوع وشهر، وتمر سنة وانت بتصلي على الوقت اللي انت عارفه ان وقت الصلاة معروفة، النتيجة قدامك، عندك النتيجة في كل يوم صلاة تتغير بتصلي في وقتها، ولكن ليل درس، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل اقدر له قدره، يعني مش هيبقى يوم لكن 365 يوم داخلين فيه، صلي فيه صلاة 365 يوم، قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، فتنة عظيمة، وما إسراعه في الأرض، سرعته بيجري ازاي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، يعني بيطوف في الأرض زي سرعة الريح، سرعة المطر اللي وراء الريح كالعاصفة كالرياح الشديدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع، فيأتي على القوم فيدعوهم لهم أنا ربكم فيؤمنون به ويستجيبون له. شوف الفتنة بقى، فيأمر بالفتنة الثانية بتاعته أنه يأمر الأشياء فتذعن له، الجماد، الحيوان، الأرض، النبت، الثمر، الماء، السحاب، فتنة اختبر الله جل وعلا بعباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هو المطر ينزل، ينزل على طول، الأرض طلع الزرع يطلع على طول. قال فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. السارحة اللي هي عز قضاء البهائم، الناس اللي آمنوا به البهائم بتاعتهم ترجع لهم شكلها ايه؟ أطول ما كانت ذرا، ذرا يعني سناما، يبقى الناقة راجعة سنامها مليان يعني شبعانة خالص، وكبرت وطولت أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا مليانة لبن، وأمده خواصر بطنها مليانة بالأكل، يعني خير فتنة ينزل عليهم. قال ثم يأتي القوم، دول آمنوا به، الناس بقى تكفر به وتؤمن بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي القوم، القوم مش واحد بس، لقوم، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا، مش هنؤمن بك انت الدجال صفتك معروفة، فيردون عليه قولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني لبينا، قال ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يصبحوا فقراء، مش لاقين لا أكل ولا شرب ولا فلوس، فتنة اختبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بالخربة، حتة خربانة، بلد خربانة، أرض خربانة، فيمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يمر على حتة خربانة لا طلع الكنوز، يطلع الذهب من الأرض والفضة والأحجار الكريمة والدر والحاجات المدخرة والدنانير الذهبية وميراث الجاهلية، كل يمشي وراه، عارف ملكة النحل لما بتجري وراها ذكور النحل بيجي وراه صف كده برضو كده، الكنوز تجري وراه كده كيعاسيب النحل يعني كذكور النحل. كذلك من فتنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، للفتنة الثالثة بتاعته، لكن الله جل وعلا يفضحه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شاب مسلم مؤمن تقي قوي، فيضربه بالسيف فيقطعه سجلتين، يقسمه بالسيف نصين رمية الغرض، يعني يقسمه بالسيف كده نصين ويعدي ما بين نصين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، يعني بعد ما يقتله يقسمه نصين ويمشي بين نصين يقول له التئم تاني، تعالى، يلتئم تاني ويجي مش وهو بيضحك، فتنة يعني بيحيي ويميت زعما، بيحيي ويميت زعما تمويها، مسمو الدجال المروض الكذاب مع شياطين يلبسه على الناس كما استسمع الآن. قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك يعني هو لما عمل الحركة دي إذ بعث الله المسيح ابن مريم، اللي هيتلوها هذه فتنته. الفتنة الأولى أنه يجيب الأرض كلها في 40 يوما، وأن الله جل وعلا يجعل في يده أمرا تستأمر له أو تسير بأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت. كذلك من فتنته أنه معه نهران يجريان، نهر صورة الجنة، صورة تمويه مش حقيقية، تمويه، ما هو نهر يجري صورة الجنة، وما هو نهر يجري صورة النار، اللي ما يسمعوش يرمي في النار، واللي يسمع كلامه يرمي في الجنة. النبي قال لك عليه الصلاة والسلام روح ارمي نفسك انت في النار بتاعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخش في الجنة والنار في الصحيحين حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة. عشان تعرف الحل الا مكة والمدينة. وروى ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيها اللي هو المسيح الدجال فما من نقب من انقابها الا لقي المسيح الدجال عليه ملائكة بالسيوف صلطة. وفي مسند الامام احمد باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يرد فيها كل منهل، يعني في الدنيا بيروح كل حتة الا اربع مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الاقصى، هذه الاربعة التي لا ينزلها ابدا المسيح الدجال. اراضي المباركة باركها الله جل وعلا ما علاه، فلا يخفى عليكم بركة الحرمين والمسجد الاقصى، قال تعالى الذي باركنا حوله، والطور الارض الطاهرة التي امر الله جل وعلا موسى ان يخلع عليه، فهو بالوادي المقدس طوى الوادي الطور، فهذه الاربعة لا يطوى المسيح الدجال. يأتي فمعه جنة ونار، وهذه الفتنة الثالثة معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع كده بداية الحديث ده النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام لانا اعلم بما مع الدجال منه، انا عارف ان مع الدجال اكتر من معرفة اللي معه هو، لانا اعلم بما مع الدجال منه، معه ناران يجريان احدهما رأي العين ماء ابيض والاخر رأي العين نار تأجج. طب نعمل ايه يا رسول الله، ده ماء ابيض وده نار مشتعلة، طب نعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما ادركنا احد فليأتي النهر الذي يراه نارا، شوف النبي يقول ايه، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه. النار اللي هو ايه اللي نار، وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد. يبقى مش جنة ونار حقيقية، ده مموهة شياطين قدامنا الابيض مش عيلاه قدامه، ده الماء البارد الشياطين مش عيلاه، فغمض عينك وطأطئ رأسك وروح خلاص مش هشوف شياطين، ستشرب من الماء البارد. ولو قدامك اعمل النبي قاله لك ستتيقن، لو انت خايف والان شوف كده غمض عينك وتقطع راسك شوف كده هتلاقي قدامك ماء ابيض ماء بارد، هتقول صدق رسول الله وتشرب من الماء البارد. وهذه الجنة او النار المزعومة من المسيح الدجال خيال لا حقيقة، خلي بالك خيال لا حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين في الصحيحين اسمع الرواية دي، قال النبي عليه السلام وانه يجيء معه مثال الجنة والنار او مثل الجنة والنار، يبقى مش معاه جنة ونار، ده معاه ايه صورة لها ممثلة لها مثل او مثال الجنة والنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في رواية في مسند احمد باسناد صحيح الالباني قال النبي عليه الصلاة والسلام وانه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، لان السنوات اللي قبلها كل سنوات ايه جوع جاي هو بالاكل والشرب عشان يشبع الناس. وكل هذا من فعل الشياطين، فلا شك انه يتعامل مع ابليس ويخدمه ابليس ويعينه ابليس ويساعده ابليس، وهو شيطان وهذا الشيطان، هذا كذاب وهذا كذاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مع فتنة الثالثة بقى، ان مع المسيح الدجال شياطين تخدمه. قبل كده فتنة الرابعة، ان مع المسيح الدجال ملكين اثنين من الملائكة ماشيين معاه. مش كل انسان منين معاه ملكين؟ هو معاه ملكين، معه ملكان ويتكلمان ويسمعهما الناس، لكن الله جل وعلا يختبر الناس بسماع ملك وبعدم سماع آخر. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كلام عجيب يا اخوانا، لكن النبي اخبرك عشان تطمن. فقد روى الامام احمد في مسنده من حديث سفينة، وسفينة هذا هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ايضا رواه الطبراني وحسنه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسيح الدجال معه واديان، احدهما جنته والاخر ناره، او احدهما جنة والاخر نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، فناره جنة وجنته نار. قال النبي عليه السلام ومعه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الانبياء، لو شئت سميتهما باسمائهما واسماء ابائهما، واحد منهما عن يمينه والاخر عن شماله. شو بنقول ايه؟ اسمع ليا، يقول النبي عليه السلام وذلك فتنة، ده اختبار للناس، معه ملكين في صورة نبيين. النبي قال انا ممكن اسمي اسماء النبيين، فالشيطان بيختبره. هل المسيح الدجال بيختبرك او بيفتنك؟ والله جل وعلا يمتحنك ليرى ايمانك. قال النبي عليه الصلاة وذلك فتنة، فيقول الدجال عن يمينه وشماله ملكين صورة نبيين، وانت شايفه الدجال بقى لما يجي لك يجي للناس يقول لهم كده، النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الدجال ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين كذبت. فيقول له اسمع، أحد الملكين كذبت. شوف بقى الفتنة ايه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعه احد من الناس الا صاحبه، لو الملك الثاني اللي على جهة ثانية. يعني الدجال يقول ايه؟ ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ الملك يقول ايه؟ كذبت. الناس ما يسمعوش، اللي يسمع مين؟ الملك الثاني. فيقول الملك الاخر، الملك الاخر صدق، بيقول لصاحبه انت كذبته يبقى انت صادق. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له صاحبه، يعني يقول الملك الثاني، الملك الثاني للملك الاول الذي كذب الدجال صدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه الناس. فتنة يا اخوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه الناس فيظنون انما يصدق الدجال وذلك فتنته. يبقى الملكين فتنة، الملكان فتنة، كما انزل الله جل وعلا هاروت وماروت على قول للعلماء بانهما ملكان انزلهما الله جل وعلا في الارض فتنة اختبر الله جل وعلا بها عباده. فهذان الملكان ايضا فتنة للمسيح الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك فتنته. ومعه شياطين تخدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يزعم أنه يحيي الموتى، يزعم أنه يحيي الموتى، كما روى ابن خزيمة وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وهذا حديث طويل من حديث أبي أمامة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية صحيحة الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، شوف الشياطين بقى اللي بيخدموه، وإن من فتنته أن يأكل الأعرابي فيقول له، يجي الواحد فلاح بسيط كده يقول له: أرأيت، اسمع يا أخي اسمع، يقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ هو أمك اللي ماتوا بقالهم، أبوك ميت بقاله 30 سنة وأمك ميتة بقالها 35 سنة، أحيهمك ثاني وتؤمن لربك؟ ألا إن بعثت لك أباك وأمك أتؤمن أني ربك؟ فيقول نعم، العربي يقول نعم. قال النبي عليه السلام: فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، شيطان في صورة أبيه، شيطان في صورة أمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، ما تقلقش. كلام يخوف صح؟ المؤمن هيشوفه كافر، هيشوفه كافر، المؤمن اول ما يشوفه هيقرا كافر، ما تقلقش. هيجي الشيطان بقى يقول له لربك، يقرا كافر، اطمن وربنا يثبته، ما تقلقش. وانت هتعرف، هقول لك ازاي تختبر الدجال، ازاي تعرف الدجال، ازاي تخليه يقرب منك، ازاي وهو اللي يخاف منك، ازاي. فمعه شياطين يزعمون او يزعم باستخدامهم انه يحيي الموت. وهذه الفتنة الخامسة. الفتنة الاولى: يجوب الدنيا في 40 يوما بسرعة. الفتنة الثانية: يأمر الاشياء فتستجيب له من حيوان وجماد ونبت وماء وسحاب. الفتنة الثالثة: معه مثال للجنة والنار. الفتنة الرابعة: معه ملكان فتنة للناس. الفتنة الخامسة: يزعم انه يحيي الموتى عن طريق تمثيل الشياطين. الفتنة السادسة: موقفه على باب المدينة مع هذا المؤمن الصادق، مع رجل هو خير الناس، مع رجل هو خير الناس او من خير الناس. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث ابي سعيد الخدري، وهذه رواية البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هناك رواية البخاري وبعدها رواية مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم. ده فتنة كمان، فتنة، يأتي الدجال وهو محرم، عليه ان يدخل نقاب المدينة، لابس نفس الإحرام وعنده يخش فين؟ المدينة. قال: فينزل بعض السباخ التي تلى المدينة. كلمة سباخ يعني عبارة عن حتة متسعة كده وسط تلول، حتة مستوية كده حواليها تلول أو تلال. هقول لك في رواية مسلم: النبي حدد المكان بالضبط اللي ينزل فيه قبل المدينة، كما سأذكر فائد مسلم، هينزل عند أبيار علي، عرفنا اللي بحلو منها، هينزل هناك وبعدين هيلف ويطلع فوق جبل أحد. يعني انت لما تعرف انه جه هنا ومشي ولف وطلع على أحد ومعرفش يدخل، خلاص يبقى الدجال. قال النبي عليه الصلاة: يأتي الدجال ومحرم، عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، واحد من المدينة يخرج له هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال. مجرد أول ما يخرج ويشوفه، شو بيقول إيه؟ فيقول، ف يعني إيه؟ أول ما شافه على طول عرف إن الدجال ده مؤمن، ما تقلقش. فيقول اشهد انك الدجال، يعني انا شهدت خلاص، شهدتك، صفتك مبينه واضحه، اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته هل تشكون في الامر؟ اقتلوا لكم تشكوا فيه؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. فيقول هذا الرجل للدجال اللي صور وقتل واحياه، فيقول له الرجل اسمع، فيقول ما كنت فيك اشد بصيرة مني اليوم، ده انا ازداد يقيني انك الدجال، ما كنت فيك اشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال ان يقتله مرة ثانية بقى، فلا يسلط عليه. فهذا الدجال الذي يأتي الى المدينة، مدينة النبي عليه السلام، في المكان الذي سيحدده النبي صلى الله عليه وسلم الان بالضبط كما في رواية مسلم، ويخرج اليه رجل في هذا المكان، يخرج اليه رجل في هذا المكان يظهر الناس انه يقتله مرة ثم يحييه مرة ثانية، واذا اراد ان يقتله مرة ثانية حيث لم يؤمن به كذلك المرة الثانية لا يستطيع الدجال ان يقتله. يبقى الجملة فضلت، يعني اخمدت امام عينك. في رواية مسلم ده يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، يعني الدجال هيحاصر المدينة، يحاصرها ومسكين بالسلاح ممنوع حد يخرج، اللي يخرج يقتل واللي يجي عاوز يدخل المدينة يمنع. واقفين دول المراقبين بتوع الدجال اللي هم المسالح الدجال اللي هم جنود الدجال، واقفين محوطين المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون، الرجل اللي خارج من المدينة رايح، فيقولون له أين تعمد؟ رايح فين؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، أنا راح أشوف مين اللي خارج، بقول أنا ربنا له راح أشوف. فيقولون له أوما تؤمن بربنا، لما بعد ذلك يقول أنت مش مؤمن بربنا؟ فيقول لهم ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، لو ربنا كنا علمنا لا يخفى علينا، فالله جل وعلا بيننا وبينه علامة نعرفه بها. ليه ايه؟ الساق، الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. إن ربنا عز وجل لما يأتي عباده يوم القيامة حيث المؤمنون والمنافقون، وذهب كل واحد إلى ما كان يعبد، والمؤمنون مع المنافقين يقولون ننتظر ربنا، فيظهر الله لهم في صورة لا يعرفونها، ثم يقول لهم هل بينكم وبين ماذا تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا، هذا ثبت صحيح. فيقول الله جل وعلا هل بينكم وبين ربكم علامة؟ بينكم علامة تعرفوها؟ قالوا نعم الساق. فيكشف الله عن ساقه فيخر له كل مؤمن كان يسجد له في الدنيا مخلصا ساجدا يوم القيامة، ويعود ظهر المنافق طبق المنافق طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. وهذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيع، يعني بينه وبين ربنا علامة ما فيها خفاء. فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون المؤمنين أتباع الدجال، فيقولون اقتلوه، اقتلوا الرجل مش مؤمن بربنا. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم، اللي هو مسيح الدجال يعني، أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ مش قال لكم ما تقتلوش حد إلا لما أشوفه؟ أي حد يخرج من المدينة ما تقتلوش إلا لما أشوفه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال. قال فإذا شوف برضو فاء شوف نقول فاء بسرعة يعني ما تقلقش لو أنت مؤمن ما تقلقش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس ده مش نفس بس يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أشوفه ينادي هو ده المسيح الدجال اللي في المدينة يسمعون وهو لسه على مشارف المدينة. قال فيشز أو فيشبح يعني المعنى ان يرموه على الارض يحطوه على بطنه. قال فيقول المسيح الدجال يعني فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا يعذب هو خير الناس يعذب. ثم يقول له او ما تؤمن بي بعد الضرب ده التعذيب ده او ما تؤمن بي فيقول له المؤمن انت المسيح الكذاب فيؤمر به فيكسر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق ما بين رجليه يسمه الصين من راسه لغايه ما بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين سحر كذب تمويه. ثم يقول قم قم فيستوي قائما يرجع ثاني ثم يقول الدجال له ثم يقول له أتؤمن بي فيقول مددت فيك إلا بصيرة ده المؤمن مددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول المؤمن ده بقى اللي نصح الناس قال لهم مسيح الكذاب مسيح الدجال مددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول يوم بقى يخطف الناس بعد الضرب وبعد الحركة اللي عملها دي ثم يقول فيقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس مش هيقدر يعمل حد من الناس بعد كده زي العمل ده إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال يريد أن يقتله فيأخذه الدجال فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا تشوفه نحاس في المكان اللي عاوز يدعه منه نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. طب يعني دي سعادة يفتله. قال فيأخذ بيده ورجليه أو بيديه ورجليه فيقذف به في النار بتاعته فيقذفه به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذه فتن الدجال يجوب الدنيا في أرغان يوما يأمر الأشياء والجمادات فتستجيب له معه جنة ونار مثال لهما معه ملكان فتنة للناس يحيي الموتى دعما عن طريق استخدام الشياطين. هذه الفتنة الشديدة التي تحدث على أبواب المدينة وحول الدجال أتباع كثر أكثرهم اليهود والنساء أكثرهم اليهود والنساء. ففي صحيح مسلم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطمع الدجال عشان تعرف لما تلاقيه شوف اللي حواليه حتى من قبل ما تشوفه تعرفه اللي حواليه شكلهم شكل معين ولابسين لبسه معينه. انت عارف دلوقتي لما تلاقي اللي لابسين الطاقيه السوداء اللي على النص دي اللي حاطينها فوق الربع الاخير بتاع الراس او الربع اللي فوق بتاع الراس دوت وبعدين يعملوا كده دول ايه؟ انت عارف اهو لما تلاقي دول حوالين المسيح الدجال تعرف ان ده بتاع مين؟ ده الدجال خلاص. المؤمن هيعرف لا يخفى بإذن الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ثاني: يتبع الدجال من يهود أصبهان. أصبهان مدينة موجودة الآن في إيران، كانت من قبل مكانا لتجمع اليهود، وهي الآن موجودة واتسعت، ولا زالت القطعة الأولى يتجمع فيها اليهود. أصفهان مدينة في إيران الآن موجودة، اتسعت المدينة. يعني مدينة المنصورة زمان كانت عبارة عن شارع بورسعيد والعبادي والجهة الثانية من القطار عند، اتسعت الآن المكان القديم اللي بتاع يهود بتاع أصفهان، اتسعت كبرت واصبح على دار. المكان القديم هو الآن، الآن الوقت اللي بكلمه فيه الآن هو مكان تجمع اليهود الآن موجود فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة عبارة عن ايه؟ ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ليس فيه خياطة ولا تفصيل. يعني ايه؟ حتة جاكت جلد، جاكت جلد بتحطها على الكتف كده مفيش خياطة، حتة جلد كده تحطها على الكتف. فلما تلاقي 70,000 كلهم زي بعض عليهم حتة جلد على كتفهم تعرف ان دول عاملين خلاص معاهم الدجال. اليهود الآن ينتظرون المخلص لهم، وهم يسمونه المسيح ابن داود، ينتظرونه وسينزل لهم فعلا ليتبعوا اليهود ويؤمنوا به من دون الله، وهو المسيح الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أتباعه أولا مين؟ اليهود خارجين من إيه؟ من أصفهان من إيران عليه الطيالسة. كذلك من أتباعه النساء، فقد ثبت في مسند أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. جمع الاثنين اليهود والنساء. الرواية اللي بقول لك عليها قلت لك الدجال النبي حدد هينزل فين في المدينة. شوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد من حديث ابن عمر وصحاش العبان ستعرف أتباعه وهيكونوا فين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل الدجال في هذه السبقة. فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا، يربطها مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط عليه المسلمون فيقتلونه ويقتلون شيعته. شنو بقى ليه؟ شيعته، حتى إن اليهودية يختبئ تحت الشجر أو الحجر فيقول المسلم: يا عبد الله إن تحتي يهوديا تعال فاقتلني. يبقى اليهود مع مين؟ الدجال مع مين؟ يهود ونساء، وسيخرج إليه من نساء المسلمين ما يتبعونه يفتتن. لكن بحمد الله هناك أناس يقفون أمام الدجال، وأشد أناس أشد الناس الذين يثبتون أمام الدجال أناس من العرب من قبيلة تسمى بنو تميم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: لازلت أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: يعني ابو هريره يقول انا بحب نور التميم لما سمعت النبي قال فيهم ثلاث حاجات حلوين. اول حاجه قال النبي عليه الصلاه هم اشد امتي على الدجال، يعني اثبت الناس في قتال الدجال. وقال النبي عليه الصلاه والسلام هم اشد الناس قتالا في الملاحم، ما بين الروم والمسلمين هم اشد الناس يثبتوا في القتال. وكانت فيهم سبية عند عائشة، كان في مولودة خادمة عند السيدة عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة للبنت اللي هي بنت عندي، قال النبي عنها اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قوم أو قومي، هذه صدقات قوم أو قومي، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم. يبقى ادعى اليهود أتباع الدجال اليهود والنساء، كذلك من أتباع اليهود المنافقون والكفار، المنافقون والكفار. ونؤكد على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المدينة حين يحاصرها الدجال يخرج الله جل وعلا من المدينة من يؤمن بالدجال ممن كان منافقا. المدينة فيها نفاق، ربنا يقول كده، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، فيها نفاق، هؤلاء يخرجون للدجال، وهم متحصلين مع المسلمين لا يخرجوا هم للدجال. وهذا يوم التصفية، الفتنة تيجي عشان ربنا يميز، ليميز الله الخبيثة من الطيب. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى الفتنة نبدأ ليه تميز المؤمن من المنافق، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين، كم سورة العنكبوت. فالفتنة نزع عشان تميز، وهذا التميز يحدث في يوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الخلاص، هنخلص فيه من الدجال وهنخلص فيه من المنافقين. اليوم اسمه ايه؟ خلاص. يحمي الله جل وعلا المدينة من الدجال كما حميت من الطاعون، ويحاول الدجال أن يدخلها مع أتباعه فلا يستطيع، فيحدث يوم الخلاص. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبة خاصة بهذا اليوم. ففي الحديث الصحيح الثابت في مسند أحمد ومسند بن حاتم من حديث نحجن، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، محجن اسمه محجن ابن الأذرع أو ابن الأذرع، هذا صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقام النبي يقول يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يعيدها النبي يوم الخلاص وما يوم الخلاص، أعاد النبي ثلاث مرات. من كثر ما النبي عادها قالوا يا رسول الله وما يوم الخلاص، يوم الخلاص ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يجيء الدجال، شو بقى اسمع، فيصعد أحدا، يصعد على جبل أحد فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه، أو طبعا يخش المدينة مش عارف، أترون هذا القصر الأبيض اللي هو ايه؟ الله يبارك لك، ربنا يجمعنا هناك. المسيح الدجال يقول لأتباعه وفي أحد أترون هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، الدجال يقول الكلام عليه الصلاة والسلام، أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة ينزل على جبل عود يخش المدينة. قال فيجد بكل نقب منها ملكا مصلة، شو بقى، فيأتي سبخة الخرف فيضرب رواقه، سبخة الخرف في بعض الروايات قال عند الضريب الأحمر. عبارة دي أرض رملية لا تنبت، ملوحاتها زايدة دون المدينة السبخة دي. قال بعضهم في عبارة علي، وقال بعضهم إن مكان إحرامه من مع الناس من أبيار علي، لكن يرجع المدينة يطلع أحد وينزل دون أحد قبل أن يدخل المدينة في هذا المكان، لكن أهل المدينة يعرفونه. قال فيضرب الواقع، يعمل خيمة بتاعته هناك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، يحصل زلزال ثلاث مرات في المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. يبقى اللي بقى في المدينة مين؟ المؤمنين الخلص في يوم الخلاص، خلصهم الله جل وعلا. مش مؤمن مخلص، مؤمن مخلص، مخلص يعني خلصه الله جل وعلا خلاص في يوم الخلاص. وفي الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج كل كافر ومنافق. يبقى بعد الدجال إيه؟ يبقى يهود ونساء وكفار ومنافقون. وفي صحيح البخاري أن النبي حدد أن هذا اليوم اليوم الخلاص المدينة لها كم مدخل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. المدينة أيام النبي ما كانش لها سبعة أبواب ولا سبع مداخل ولا سبع طرق، إنما اليوم الخلاص هيكون المدينة سبعة أبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا اليوم الذي يحاول الدجال أن يقترب من المدينة، لكن الله جل وعلا يبقي في المدينة المسلمين فلا يستطيع أن يقف أمامهم. المدينة مليئة مسلمين، فييأس الدجال من دخول المدينة فيتجه قبل المسجد الأقصى إلى الشام، حيث يصرعه الله جل وعلا هناك على يد عيسى بن مريم. المؤمنون محاصرون في المسجد الأقصى كمثل محاصرة المسلمين بالمدينة. خلي بالك، المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن تقريبا المسجد النبوي، خلي بالك، لأن هو هينزل أحد، وإخواننا الآن اللي ساكنين في المدينة ساكنين جنب أحد، لا، إنما أحد ليس من المدينة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إليها، وكان يضرب بجنبه في المنبر يقول: هذه طيبة هذه طيبة، هل أخبرتكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتجه المسيح الدجال من أطراف المدينة إلى الشام ليحاصر المسلمين في بيت المقدس حتى يجوع المسلمون فلا يجدوا طعاما ولا شرابا، ويكون طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يظلوا بذلك حتى يبعث الله جل وعلا المسيح ابن مريم ليصرع الدجال. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، مع مصرع الدجال ونزول عيسى ابن مريم الذي يصرع الدجال بعد انتهاء هذه الفتنة العظيمة. لكني أيضا بإذن الله جل وعلا أسأل سؤالا أجيب عنه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم: هل الدجال موجود الآن؟ نعم، الدجال موجود، ومكانه معروف، ومكانه واضح، ويعرفه البعض. أين هو؟ نجيب على هذا السؤال بإذن الله جل وعلا مع مصرع الدجال في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، مع ذكر طريق النجاة من المسيح الدجال. وسأذكركم أيضا بأن المسيح الدجال ربما كان موجودا أيام النبي عليه السلام، وربما يكون موجودا للآن. هذا نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يعصمنا إياكم من كل سوء، وأن يحفظنا إياكم من كل سوء، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، إنه لذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.